Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akrimna bima al-fahm wa aftah alayna bima'rifati al-'ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm. Kal'ada nujib ala ba'd al-as'ila qabla an nashraha. Fi sharh an-nazm alladhi bayna aydina, as'ila kathira shway. Sa'il yaqul: هل يجب على الشخص الذي انتقض وضوءه بمذي تغيير الثياب؟ لا يشترط على من يعني انتقض وضوءه بمذي تغيير الثياب. أولا ننظر إذا كان هذا المذي قد وصل إلى ثيابه أو لم يصل. فإن وصل وجب إما تغيير الثياب أو غسل المحل، غسل المحل الذي أصابه المذي من الثوب. وإن لم يصبه فلا شيء عليه، يعني لا يغير. أما وجوب تغيير الثياب أو إزالة ذلك المذي هي مسألة واجبة، سواء يعني حضر وقت الصلاة أو لا. قال: هل يجوز للمحتلم قراءة القرآن وحمله وكتابته بعد التيمم؟ إن كان فرضه التيمم جاز له ذلك. إن كان فرضه التيمم بمعنى هو محتلم ولكنه لا يستطيع أنه يزيل الحدث الأكبر بماء وهو من فرض التيمم، إذا تيمم للجنابة عوضا عن الاغتسال جاز له أن يفعل ذلك، أي أن يقرأ القرآن ويكتبه ويلمسه. نعم. قال: خروج وقت الصلاة هل يدخل في باب خوف الضر؟ نعم، خروج وقت الصلاة يدخل في باب خوف الضر. طبعا المقصود بخروج الوقت خروج وقت الاختياري، وإن كان في عنا قول في المذهب هو خروج وقت الضروري، ولكن الأشهر إذا خشي الإنسان خروج الوقت الاختياري إذا اقتصر على الفرائض في الوضوء، إذا اقتصر على الفرائض في الوضوء يعلم أنه سيخرج أو يغلب على ظنه أنه سيخرج الوقت، بذلك يجوز له أن يتيمم. قال: إذا انقطع الحيض وهذا الشخص في الدراسة، يعني هل من الواجب في ذلك الوقت أن أترك الدراسة أو أذهب للاغتسال؟ طبعا هذا بالنسبة للمرأة التي ينقطع حيضها وهي في أي شغل كانت، في أي شغل كانت يمكن أن تتركه، وجب عليها أن تترك إذا علمت أنه سيخرج وقت الصلاة. أما إن كان وقت الصلاة ممتدا جاز لها أن تؤخر ذلك ثم تغتسل، إن كان وقت الصلاة ممتدا جاز لها أن تؤخر الاغتسال. أما إن خشيت خروج وقت الصلاة، تمر معنا مواقيت الصلاة، إن خشيت خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تترك ما في يدها من شغل وتبادر إلى الاغتسال وإلى إدراك الصلاة. السائل يسأل قال: ما معنى تلفيق أيام الحيض؟ بمعنى أنه إذا كانت المرأة تحيض يوما وتطهر يوما، تحيض يوما وتطهر يوما، فإن ذلك اليوم الذي تحيض فيه هو يوم حيض، واليوم الذي تطهر فيه هو يوم طهر بالنسبة لها، فتلفق أيام الحيض، أي تحسب مدة شهر لابد أن لا تتجاوز تلك الأيام التي تلفقها 15 يوم، واضح؟ فإذا تجاوزت ذلك فما زاد فهو استحاض فتعد، فإذا تجاوزت الأيام 15 يوما فالزائد هو يوم استحاضة. طبعا هذا في الشهر، إذا كان في الشهرين كذلك كل مرة تحسب أيام حيضتها. المهم أنه أقل أيام الطهر مثل ما مر معنا هي 15 يوما، لا أقل من ذلك. قال: ما هي صفة مني المرأة وما هو الاحتلام ومتى يجب الاغتسال عند الاستيقاظ من النوم؟ وهل في حكم ذلك فرق بين المتزوج وغير المتزوج وبين الذكر والأنثى؟ طيب، أسئلة كثيرة. طيب، أولا صفة مني المرأة مثل ما ذكره بعض أهل العلم هو يعني ليس كمني الرجل سخين إلى آخره، وإنما هو رقيق ولزج، هو يشبه كثيرا المذي الذي يخرج من الرجل، إذن هو ما يعني رقيق يخرج من المرأة، كذلك لها نفس الحكم، يعني مثل الرجل عقب شهوة لا يخرج بغير شهوة، يخرج بشهوة، قلنا أنه من النساء فمشكون المني، مني ينعكس إلى داخل الرحم وهذا غالبية النساء، وهناك من النسوة من منيها يخرج إلى الخارج، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تعجبت أم سلمة وكانت لا تعلم أنه بعض النساء يعني منيها يخرج إلى آخره، فقالت هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء يعني إذا خرج ماءها ورأته فوجب عليها الاغتسال مثلها مثل الرجل. قال السائل يعني ومتى، ما هو الاحتلام؟ الاحتلام معروف أن الإنسان يعني تحدث له شهوة في أثناء نومه وينزل منيا، هذا هو الاحتلام سواء رجل أو مرأة لا فرق بينهما. طبعا سواء رأى شيئا في منامه أو لم يرى شيئا ومجرد لذة جاءته في النوم، وغالبا هو يرى أشياء يعني على كل. قال ومتى يجب الاغتسال؟ عند الاستيقاظ من النوم. لا، هو لا يجب الاغتسال عند الاستيقاظ من، هو يجب الاغتسال إذا وجبت عليه فريضة من الفراغ، إذا وجبت عليه فريضة من، بمعنى أنه هو مثلا استيقظ لصلاة الفجر، توضأ إلى آخره، ثم عاد للنوم فاحتلم بعد عوده إلى النوم، احتلم معناته بعد ما رجع إلى النوم بعد صلاة الفجر، استيقظ مثلا في الظهيرة 9-10 متاع الصباح وجد أنه قد احتلم، مباشرة إذا استيقظ لا يجب عليه اغتسال، إنما يجب صار الاغتسال واجب عليه بدخول وقت الظهر، واضح؟ بدخول وقت الظهر. لا فرق طبعا بين المتزوج وغير المتزوج في ذلك، ولا فرق بين الذكر والأنثى. قال رأت مرأة دم الحيض فانقطعت عن الصلاة ثم تيقنت أنه ليس دم حيض، بمعنى أو يعني لم تحض، فما حكم الصلوات التي تركتها؟ تقضيها، تعيدها، الصلوات التي تركتها تعيدها تقضيها. قال هل يجوز للمرأة الطاعن في السن يعني تقريبا 70 سنة المريضة بالبرد وآلام المفاصل أن تتيمم في فصل الشتاء، وكم مرة في اليوم يمكن لها أن تعيد التيمم؟ طبعا جاز لها أن تتيمم إن كانت يعني آلام شديدة وهذا الوضوء سيزيد من آلامها أو سيثير مرض للبرد هذا الروماتيزم وغيره. طبعا إن كان مجرد لمس الماء، أما إن كان فقط البرد هذا يؤثر إذا غسلت رجليها يمكن أنه تلبس خف وتمسح، هنا ما تنتقلش إلى التيمم، يعني دائما مسألة الانتقال إلى التيمم لابد أن تكون بحسب الترتيب، يعني إذا كانت لا تتأثر من الوضوء في بقية أعضاء الوضوء إنما تتأثر إذا لمس الماء رجليها لهنا تصبح تلبس خف وتمسح عليه ولا تترك الوضوء، أما إن كان مجرد لمس الماء يثير عليها هذه الآلام والمرض لهنا جاز لها أن تتيمم، وتتيمم لكل فريضة على حدة، وتتيمم لكل فريضة، سيمر معنا ماذا يفعل بالتيمم. قال ما أدري هذا السؤال يمكن قديم حديث، قلنا ما هي النجاسات وما هي فضلات ما لا يؤكل لحمه؟ النجاسات مرت معنا هذا الكلام، وفضلات ما لا يؤكل لحمه أي بوله وبرازه غائطه، يعني هذا هو الفضلات المقصود بها. هذه الأسئلة أظن أجبنا عليها من زمان، أسئلة قديمة. هذه أسئلة قديمة. طيب نعود إلى ما عندما وقفنا في المتن، وين وقفنا نحن؟ وصلى، وصلي فرضا واحدا، نعم، ما يفعل بالتيمم. نحن أخذنا بدأنا في بيوت، نعم. طيب بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، وجلس للنفل ابتداء ويستبيح الفرض الجمعة حاضر صحيح. طيب لهنا الشيخ يتكلم على ما يفعل بهذا التيمم، ماذا يعني إذا تيمم الإنسان ماذا يفعل بهذا التيمم؟ ما الذي يباح له أو يجوز له أن يفعله بهذا التيمم؟ قال إذن هذا التيمم، قال وصلي فرضا واحدا، بمعنى أن هذا التيمم لا يجوز لك أن تصلي به إلا فرضا واحدا ثم تجدده إذا أردت فرضا ثانيا، تجدده إذا أردت فرضا ثانيا. طبعا هنا هو يعني يحاول أنه يميز بيننا وبين بعض المذاهب كالظاهرية وغيرهم الذين قالوا أن التيمم كالوضوء، يعني لا ينقضه إلا نواقض الوضوء ويجوز أن تفعل به كل شيء. قال إذن وصلي فرضا واحدا، وإن تصل، أي وهذه لفظة تصل هنا بمعنى إذا واليت، إذا واليت بين الفريضة وبين جنازة أو سنة، إذا واليت بين فريضة بين فريضة وجنازة أو سنة جاز لك ذلك، لذلك قال به يحل، أي يحل لك أن تفعل ذلك، يحل لك أن تفعل ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى إذا تيمم الإنسان لفريضة جاز له أن يصلي بذلك التيمم تلك الفريضة التي تيمم لها وما شاء بعدها من سنن ونوافل وحتى الجنازة وهي فرض كفاية، ولكن متى يجوز لك أن تصلي بهذا التيمم الذي صليت به فريضة أو أديت به فريضة، متى يجوز لك أن تفعل به من السنن ما شئت وحتى الجنازة؟ إذا واصلت بين الفريضة وتلك السنن، أي واليت بمعنى مباشرة صليت الفريضة انتقلت مباشرة إلى السنن. أما إن بقي وقت، بقيت وقتا، انقطع وقت طويل بين الفريضة ثم أردت أن تصلي النوافل لم يجوز لك ذلك. لذلك قال وإن تصل، أي توصل أو توالي مباشرة بين الفريضة وبين النوافل أو الجنازة. طبعا هنا مسألة الجنازة إذا لم تكن متعينة، إذا كانت فرض كفاية، الجنازة أحيانا تكون متعينة بمعنى أن ذلك الشخص وحده الذي سيصلي على الجنازة، صارت متعينة عليه، فرض عين أنه يفعل. فإذا صارت الجنازة متعينة جاز لها التيمم استقلالا، جاز أن يتيمم لها استقلالا لها وحدها. نعم. طيب ما معنى هذا المعنى الإجمالي؟ ما هي المحترزات التي أراد أن يذكرها الشيخ هنا؟ الاحتراز الأول أن التيمم لا يصلى به فرضان أو لا يؤدى به فرضان، التيمم لا يؤدى به فرضان، كل تيمم لا يصلح إلا لفرض واحد، مثل ما ذكر أهل العلم أن التيمم ضعيف لا يحتمل أن يرفع فرضان، أما الوضوء قوي تحمل عليه ما شئت. إذن التيمم لا يمكن أن تفعل به فرضا، كذلك التيمم لا يجوز أن يصلى به نوافل قبلية، التيمم لا يجوز به أن يصلى نوافل قبلية، أو عفوا التيمم إذا صلي به نوافل قبلية فإنه لا يصلح للفريضة، التيمم إذا صلي به نوافل قبلية فإنه لم يعد صالحا للفريضة. التيمم إذا صلي به نوافل قبلية لم يعد صالحا للفريضة، مثل تحية المسجد أو الرواتب القبلية إلى آخره، إذا صليتها بالتيمم لم يعد جائزا لك أن تصلي بذلك التيمم تلك الفريضة، هذا على مشهور المذهب. واضح؟ طيب بعدين قال الشيخ رحمه الله وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. هنا قد يقول قال هذا طيب هو عكس ما ذكرته، قال وجاز للنفل ابتداء، أي أنك تنوي التيمم لنافلة لا لفريضة، لنافلة، تتيمم بقصد أداء نافلة لا أداء فريضة، هذا في حق من؟ هو لم يبين هذا، ولكنه بحسب ما تقدم هذا في حق المريض المقيم أو الصحيح المسافر. هذا أنه يجوز للإنسان، نكتب يجوز للإنسان أن يتيمم بقصد النفل لا بقصد الفريضة، بقصد النفل يجوز للإنسان أن يتيمم بقصد الفريضة، بقصد النفل عفوا لا بقصد الفريضة، وذلك في حالتين: المريض المقيم أو الصحيح المسافر، أو الصحيح المسافر. بمعنى ما معنى؟ معناه أن الصحيح المقيم فاقد الماء، أن الصحيح المقيم، وهذا يعني أن الصحيح المقيم متى يجوز للصحيح المقيم أن يتيمم؟ عند فقد الماء، عند فقد الماء. لما نقول الصحيح المقيم يتيمم بمعنى أنه فاقد للماء، وذلك يعني أن الصحيح المقيم لا يجوز له أن يتيمم بقصد النافلة، لا يجوز له أن يتيمم بقصد النافلة. واضح؟ يبدو أن بعضكم أشكلت عليه المسألة. نحن لما تكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا إنه أسباب التيمم حاجتين: إما خوف وضر أو فقد ماء. طيب، أدخل أهل العلم المسافر في خوف الضر، واضح؟ نعم، لأنه بطبيعته الماء قليل إلى آخره، فاقد الماء المسافر يتيمم. طيب، صارت عندنا هنا أربع حالات في التيمم، هكا ولا لا؟ عندنا مريض مسافر ومريض صحيح، وصحيح مسافر وصحيح مقيم ومريض مقيم، وهكا ولا لا؟ ما فيش حالة خامسة. المريض سواء كان مسافرا أو مقيما جاز له أن يتيمم لنية النافلة، واضح؟ من بقي عندنا؟ الصحيح، مسافر أو مقيم. الصحيح المسافر كذلك جاز له أن يتيمم بنية النافلة. بقي عندنا حالة واحدة، ما هي؟ الصحيح المقيم، هذا لا يجوز له أن يتيمم بقصد النافلة، واضح؟ فهمنا؟ لذلك هو قال وجاز للنفل ابتداء، هذا يقصد فيه كل الحالات ما عدا الصحيح المقيم، واضح؟ الصحيح المقيم بمعنى هو الفاقد للماء لما نقول. نعم، لا يجوز له أن يتيمم بقصد النافلة، معناتها لا يجوز أن يتم بقصد النافلة ويصلها بالفرد ولا. الآن سيمر معنا هذا، لا استعجلت على رزقك، الآن سيمر معنا هذا. قال وجاز للنفل ابتداء، ثم قال ويستبيح الفرض، ويستبيح الفرض. ما معنى هذا ويستبيح الفرض؟ هذا لازال يتكلم على كل الحالات ما عدا الحاضر الصحيح، بمعنى أن المسافر أو المريض سواء كان مسافرا أو مقيما يصلي النافلة ويستبيح الفرض، ويستبيح الفرض. هذه مسألة يستبيح الفرض كله ستمر معنا الآن، هي تابعة للجمعة. إذن قلنا الحالات الثلاثة التي يجوز للإنسان أن يصلي بها يقصد النافلة في التيمم. أما الحاضر الصحيح فإنه إذا صلى النافلة القبلية قبل الفريضة جاز له ذلك، ولكن متى؟ إذا تيمم بنية الفرض ثم صلى نافلة قبلية، واضح؟ يعني هو تيمم لا لقصد النافلة وإنما بقصد الفريضة، إنما بقصد الفريضة، تيمم بقصد الفريضة فمثلا دخل المسجد ظن أنه ستكون الصلاة أقيمت مثلا، لأنه مباشرة لا بد أن يوالي ستمر معنا بين التيمم والقيام للفريضة، أداء الفريضة سيمر معنا هذا. طيب هو تيمم ولكن دخل وجد أنه الصلاة لا زالت لم تقم بعد، وما زال 4 أو 5 دقائق بإمكانه أن يصلي تحية المسجد، جاز له أن يصلي بذلك التيمم تحية المسجد، ولكن طبعا يعيده ليصلي فريضة. واضح؟ فهمنا المسألة ولا لم نفهم؟ يعني في كل الحالات من صلى بتيممه نافلة قبلية وجب عليه إعادة ذلك التيمم لصلاة الفريضة. ولكن ما الفرق إذن بين الحالات الثلاثة والحالة الرابعة؟ أن الحالات الثلاثة يجوز له أن ينوي نافلة استقلالا بالتيمم، يعني هو يتيمم الآن بنية مثلا أن يصلي نافلة مثلا الضحى. واضح؟ لمن يجوز ذلك؟ يجوز ذلك للمسافر سواء كان صحيحا أو مقيما، أو للحاضر المريض. أما الحاضر الصحيح هل يجوز أن يتيمم بنية صلاة الضحى؟ لا يجوز له ذلك. متى يجوز للحاضر الصحيح؟ إذا سئلت متى يجوز للحاضر الصحيح أن يصلي النافلة بالتيمم، تقول إذا كانت النافلة عقب الفريضة مباشرة، أو إذا كان تيمم بقصد الفريضة فصلى نافلة قبلها. في هذه الحالات فقط يجوز للمتيمم الحاضر الصحيح أن يصلي النوافل عندنا. واضح؟ فهمنا؟ وضحت المسألة؟ طيب، لذلك قال وجاز للنفل ابتداء، أي أنه يبتدئ النية وينوي أن هذا التيمم للنافلة، وهذه في الحالات الثلاث. الحاضر الصحيح لا يجوز له ذلك. الحاضر الصحيح أعيد لا يصلي النافلة بتيمم إلا إذا عقبت فريضة، أو إذا كان تيمم بنية الفريضة فصلى بذلك التيمم نافلة قبلها. واضح؟ فهمنا؟ نعم. إذن نية النافلة لا تجوز للحاضر الصحيح. قال بعدين ويستبيح الفرض، أي أن كل تيمم أنه يستبيح كل فرض بتيمم، يجوز له أن يستبيح كل فرض بتيمم إلا فرضا واحدا، وهذا على المشهور في خلاف قوي في المسألة، إلا فرضا واحدا وهو الجمعة. وهو الجمعة بمعنى، لذلك بعدين قيدها قال حاضر صحيح، قال إنه كل فريضة جاز لك أن تتيمم لها إلا فريضة واحدة وهي صلاة الجمعة. لماذا؟ قال أهل العلم لأنه طبعا هذا مشهور المذهب، لأنه الجمعة هي عوض عن الظهر، عوض عن صلاة الظهر، لها بدل. وكما سيمر معنا أنه الذي يرجو الماء يعني ينتظر الماء، يتوقع وجود الماء، أو من يناوله إلى آخره، يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، آخر وقتها الاختيار. قالوا لذلك لا يجوز له أن يتيمم الجمعة، بل يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الاختيار ويصليها ظهرا مع وجود الماء. واضح؟ فإن لم يجد الماء إلى آخر الوقت تيمم وصلى ظهرا. لذلك طبعا هذا الكلام هو مشهور المذهب، وإن كان في المسألة خلاف قوي عندنا في المذهب أنه لا يصلي الجمعة بتيمم ولا يعيد. على كل، قال إذن في مشهور المذهب أنه كل الفرائض هذا خاص بالحاضر الصحيح. طبعا ليش قيدوهما بالحاضر الصحيح؟ لأنه أولا الجمعة لا تجب على غير الحاضر الصحيح، المسافر لا تجب عليه الجمعة، والمريض لا تجب عليه الجمعة، هي لا تجب إلا على الحاضر الصحيح يعني المقيم. طيب كذلك قالوا إن الناس لا تقيم عادة، الناس لا يقيمون عادة إلا بجانب الماء، فإذا كان الإنسان الحاضر الصحيح أي المقيم فقد الماء ففقده للماء فقد مؤقت، وإلا فإنه غالب الناس يقيمون حول مناطق المياه لا يعدم منطقة حضرية لا يعدم الإنسان منها الماء، قد يفقده فقد مؤقت ولكن لا يعدم، وإلا فإذا عدم الماء من مكان فستهجره الناس. واضح؟ الناس عادة لا تقيم إلا حول البحيرات أو الأنهار إلى آخره، أو من المناطق فيها آبار إلى آخره، فغالبا الحضر الناس لا يقيمون إلا حول المياه، ففقده يكون فقدا مؤقتا بالنسبة للحضري الذي يعني يسكن الحضر مقيم، فإذا فقده فقد مؤقت إذن هو يرجوه ويتوقعه في كل لحظة وحين، لذلك يؤخر الصلاة ويصلي ظهرا بعد ذلك. واضح هذه المسائل؟ إذن هذا البيت فيه من هذه المسائل، مسألة أنه عدم جواز أن يتيمم الإنسان بنية النفل إلا إن كان مريضا أو مسافرا، وكذلك إذا كان حاضرا صحيحا جاز له أن يصلي النوافل، ولكن إذا نوى بذلك التيمم الفريضة أو إن كانت تلك النوافل عقب الفرائض مباشرة، كذلك الحاضر الصحيح ولازلنا في حكمه لا يتيمم لصلاة الجمعة بل يؤخر حتى ينتظر الماء ويصلي ظهرا بوضوء، وإن لم يجد فيتيمم لصلاة الظهر. انتقل بعد ذلك إلى تعداد فرائض التيمم، تعداد فرائض التيمم، فقال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: فروضه مسحوك وجها واليدين بالبوع والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طاهرة ووصلها به ووقت حضرة، آخره للراجع يس فقط، أوله المتردد الوسط. طيب، إذن هذه فرائض التيمم مثل ما ذكرها الشيخ رحمه الله وهي ثمانية، طبعا البعض ذكر أنها ستة، هي مجرد يعني جمع وفصل، هي بين الستة والتيمم والثمانية، هو ذكر بعدين مسائل أخرى ستمر معنا إن شاء الله. طيب، قال إذن فروضه، وهو الآن عد ثمانية فرائض، قال فروضه مسحك وجها. إذن الفريضة الأولى هي مسح الوجه، طبعا هو هذه الفريضة الأولى من حيث ذكر الشيخ، وإلا فإن الفريضة الأولى دائما هي النية، ولكن هو الآن يعني من باب نساير الشيخ مثل ما ذكر نظمه. قال إذن فروضه مسح الوجه، مسح الوجه، طبعا مر معنا مسألة نحن غسل الوجه في الوضوء وعرفنا حدوده، هذا هو الوجه يعني ولكن الإنسان يعني لا يبالغ في مسألة يعني تتبع غضون الوجه بالتيمم إلى آخره، وإنما هو مسح وليس بغسل، إنه فرق دائما المسح للتخفيف، المسح لم يذكره ربنا سبحانه وتعالى إلا للتخفيف، وإلا فالغسل هو الذي فيه تتبع الغضون وإلى آخره. نعم، قال إذن الفرض الأول وهو مسح الوجه، الفريضة الثانية وهي مسح اليدين إلى الكوعين، مسح اليدين إلى الكوعين، عرفناها مو الكوعين شنو؟ نعم، المعصم يعني مفاصل اليد في المعصم. الفريضة الثانية وهي مسح اليدين إلى الكوعين. الفريضة الثالثة طبعا من حيث الذكر لا من حيث الترتيب، قال والنية، والنية محلها الضربة الأولى، عند طبعا هي يقصد دائما يقال الضربة، ولكن هي مقصوده مجرد وضع اليد، وضع اليد على الصعيد، وضع اليد على الصعيد. قال إذا والنية هذه الفريضة الثالثة، قال أولى الضربتين، أولى أي الضربة الأولى، الضربة كما قلنا هو مجرد وضع اليد، وهذه الفريضة الرابعة، أن تضع يدك على الصعيد، أن تضع يدك على الصعيد. قال ثم الموالاة، ثم الموالاة، الموالاة طبعا مرت معنا نحن في مسألة الوضوء غيرها، طبعا لهنا الموالاة ما فيهاش جفاف ولا ما فيهاش يعني هو بطبيعته قاعد يتنظف الشايح، فما فيها الجفاف، ولكن عرف مسألة عرفية أنه مباشرة تكون، ما تحتاج المسألة إلى أن الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان أو يترك فاصل طويل إلى آخره. نعم، هذا المقصود هو لأنه الإنسان يوالي بين أعضائه عرفا. قال صعيد طهرة، صعيد طهرة، هذه الفريضة السادسة، وهو أن التيمم لا يكون إلا على صعيد طاهر. طبعا الصعيد لهنا الأفضل فيه التراب، الأفضل في الصعيد، والمقصود بالصعيد أي كل شيء صعد على وجه الأرض، كل شيء صعد على وجه الأرض من أصل الأرض، من أصل الأرض، هو من أصل الأرض، وكذلك باق على أصل خلقته هو من أصل الأرض، وباق على أصل خلقته ولم ينقل من مكانه، ولم ينقل من مكانه إلا الصخر والتراب والرمل على مشهور الأقوال. إذا نقلت لا بأس، إذا نقلت من مكانها، وليس قلنا إذن من شروط الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أصل خلقته أو من أصل الأرض وباق على أصل خلقته لم يتغير ولم ينقل من مكانه إلا اللهم التراب والرمل والحجارة مثل ما ذكر أهل العلم على مشهور الأقوال. طيب قد يقول قائل المعدن يجوز التيمم على المعادن إن كانت باقية على أصل خلقتها إلا زوز معادن وهما النقدان الذهب والفضة، لا يجوز التيمم عليهما وإن كان على أصل خلقتهم، على أصل خلقتهم معناته خام، زلوا خام، واضح؟ نعم. جاز التيمم على أي معدن كان، حتى وإن كان شبا، حتى وإن كان ملحا، حتى وإن كان حديدا، على أصل خلقته، يعني السبخة، الإنسان في سبخة جاز السبخة، تعرفوا لما تجف شنو يبقى فوق السبخة؟ ملح، يجوز أن يتيمم على هذا الملح. إذن لذلك هو قال الصعيد، ولكن اشترط في هذا الصعيد، الآن لما قلت سبخة الناس ربما يمشي في بالهم ديما السبخة اللي هي نجسة، لا لا، السبخة هو ماء راكد متراكم في مكانه يجف فليس له يعني رافد، فهذا يعتبر سبخة. أما وإن كانت يعني أنه تداول في عقول الناس دائما السبخة هي مكان نجس وقذر، لا لا، السبخة هو مكان راكد يركض الماء فترة طويلة فيتغير إلى آخره، فلما يجف تجد أنه في مكان وتجد أنه في ملح، جاز عند المالكية أنه يتيمم الإنسان على هذا الملح. طيب إذا لا يجوز التيمم على الذهب والفضة وإن كان خاما يعني على أصل خلقته، كذلك لا يجوز أن يتيمم الإنسان على الجواهر وإن كانت من أصل الأرض، الماس ولا غيره إلى آخره لا يجوز أن يتيمم عليها. كذلك في مشهور المذهب لا يجوز أن يتيمم على الخشب أو الحشيش، على الخشب أو الحشيش، وإن كان في قول عندنا بجواز ذلك إن لم يجد غيرهما. كذلك يجوز التيمم على الثلج وما في معناه، الثلج وما في معناه، لا يشترط أن الإنسان يمشي ويذيب الماء، وإن كان بإمكانه فعل، فإن لم يكن في الإمكان أنه يتيمم عليه إن خاف لضيق الوقت أو غير ذلك. نعم يجوز، يعتبر من الصعيد وهو على أصل خلقته، تنطبق فيه هذه الشروط وهو على طهارة. طبعا هو المالكية هنا من أوسع المذاهب في مسألة الصعيد، جعلوا هما من أوسع المذاهب، بقية المذاهب هناك من اشترط فقط تراب والرمل وما في معناهما، وهناك فقط من حصر الصعيد بالتراب الذي له غبار حصرا، فإن لم يجد فلا يتيمم لا على رمل ولا على غيره كما هو مثل الشافعية وغيرهم. فالمالكية من أوسع الأبواب في ذلك، لذلك هو هنا قال صعيد طهر، ذكر صعيد ولم يذكر أي شرط من شروطه، ذكر فقط أنه لابد أن يكون طاهر، صعيد طاهر، وهذا ما وصفه به ربه سبحانه وتعالى عندما ذكر ذلك. إذن هذا هو الصعيد المقصود هنا وهو كل ما صعد على الأرض على وجه الأرض من أصل خلقته، استثنينا بعض المستثنيات، وقلنا نباقا على أصل خلقته بمعنى أن الإنسان لا يجوز له مثلا أنه يتيمم على الأجر. ليش؟ لأن الأجر لم يعد باقيا على أصل خلقته، تغير، طبخ فتغير. كذلك الإسمنت لا يجوز الإنسان يتيمم عليه لأنه تغير عن أصل خلقته. إذن كل شيء هو من أصل الأرض ولكنه تغير عن أصل خلقته فلا يجوز أن يتيمم عليه. يجوز الإنسان أن يتيمم على جدار اللبن. اللبن عرفت اللبن هو في بعض القرى والأرياف قديما كانوا يبنيوا باللبن. اللبن هو طين يخلط بالقش، يخلط جيدا بالقش ثم يوضع في قوالب ويترك في الشمس حتى يجفف، تصبح القالب هيك صخرة طينة يعني بالقش متينة، كانوا يبنون به. يجوز أنه يتيمم على حائط اللبن. نعم ليس على أصل خلقته، هذا ليس من أصل الخلق. أما الثلج الذي هو يعني من أصل خلقته أو الجليد أو البرد المتراكم، يعني كل هذا جاز التيمم عليه عند المالكي. طيب قال إذن ووصلها به ووقت حضر. إذن الفريضة السابعة من فرائض التيمم وهو أن يكون التيمم موصولا بالوقت. لذلك لهنا نحن قلنا إنه الفرائض هناك من جعلها ستة، هناك من جعلها ثمانية. هذه الفريضة يعني بعض المتون الأخرى كالشيخ خليل وغيره يعني وصلها، جعل إنه الموالاة هي الموالاة بين أعضاء التيمم وبين الصلاة، فجعل الموالاة هي فريضة واحدة، ولكن قصد بها الموالاة بين أعضاء التيمم، أي بمعنى أنه يوالي بين النية وبين مسح الوجه وبين مسح اليدين إلى الكوعين، لا يجعل بينهما فاصل، وفي نفس الوقت يوالي بين التيمم كله والصلاة مباشرة، أي لا يترك فاصل. طبعا هنا الطول فاصل عرفا يعني. نعم. قال إذن ووصلها به أي ووصل التيمم بالصلاة، ووصل التيمم بالصلاة أي لا يترك فارقا زمنيا في الوقت كبيرا بين التيمم وبين الصلاة. طيب إذا ترك فاصلا طويلا يعيد ذلك التيمم، يعيد ذلك التيمم عرفا. يعني الإنسان إذا تيمم مثلا في بيته وانطلق إلى المسجد فهذا يعتبر الإنسان في وصل بين التيمم وأفعال الصلاة. طيب هو انطلق إلى المسجد مثلا ووجد مثلا بياع يبيع في الطريق في حاجة مثلا ما يلقاهاش عادة، فوقف يشتري من عنده هذه الأشياء، هنا صار في قطع، وهذا ليس من أعمال الصلاة وليس معذورا فيه، ما هيش مسألة يعني. فهو هنا يشتري ما يريد ثم يعني يعيد ذلك التيمم إذا وصل إلى الصلاة، وإن كان الأولى أنه يوالي مباشرة. نعم. لذلك حتى البعض قالوا أنه يتيمم في المسجد حتى يوالي بين، وكذلك إذا تيمم في بيته وانطلق إلى المسجد ولكن انطلق مبكرا يعني قبل الوقت مثلا بربع ساعة وعلم أنه سيجلس في المسجد فترة، حتى كذلك هنا أنه لابد عليه أن يعيد التيمم. لذلك قال ووصلها به. الفريضة الثامنة قال ووقت حضر، ووقت حضر أي أنه لا يجوز أن يتيمم من فرضه التيمم، لا يجوز أن يتيمم من فرضه التيمم قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت. نعم. المسكن بعيد. نعم. خرج موقف بس. نعم. لا الأولى أنه يتيمم في المسجد، هذا الأولى أنه يتيمم في المسجد. نعم. إذا قلنا أنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، لا يصح التيمم قبل دخول الوقت. هذه هي فرائض التيمم الثمانية، هذه هي فرائض التيمم الثمانية. قال بعدين آخره. الآن دخل في مسألة فاقد الماء، فاقد الماء أو المريض الذي يرجو برءا أو إلى آخره، أو المريض الذي لا يستطيع تناول الماء وينتظر أن يأتيه أحد ليناوله إلى آخره. المهم قال آخره للراجي، هو لما قال للراجي أطلق. الراجي ما هو؟ الذي يرجو وجود الماء، أو يرجو قدوم من يناوله، أو يرجو برءا مثلا إلى آخره. هذا هو الراجي، يعني يرجو أنه سترتفع علة تيممه، واضح؟ أيا كان، سواء كانت فقد ماء أو خوف ضر، هو يرجو أن ترتفع تلك العلة. من رجا أن ترتفع علة تيممه، من رجا أن ترتفع علة تيممه وجب عليه، نتكلم هنا وجب، ها، وجب عليه أن يؤخر التيمم إلى آخر وقت الصلاة. طبعا دائما لما نتكلم على آخر الوقت، وآخر وقت الاختيار، آخر وقت الاختيار، وجب عليه أن يؤخر التيمم إلى آخر وقت الصلاة. حط بين قوسين دائما آخر وقت الاختيار. قال آخره، أي آخر الوقت للراجي. آيس فقط أوله، يعني من فقد الأمل من لا وجود الماء، ولا أنه يقدم أحد ليناوله، أو أنه يرتفع ما به من ضر، واضح؟ من فقد الأمل في ذلك، لذلك عبر عنه بالآيس، أي يائس من وجود الماء، أو من ارتفاع ذلك العذر، أو من ارتفاع ذلك العذر الذي أوجب عليه التيمم، فهذا يتيمم ويصلي أول الوقت، ما فيش داعي أنه يأخر الصلاة، يتيمم ويصلي أول الوقت. لذلك هو قال آيس فقط أوله. إذن هما ثلاث حالات ذكر الآن، الحالة الأولى والثانية، الراجي والآيس، بقيت الوسط وهو المتردد أو الشاك، سميه مترددا أو الشاك. قال والمتردد الوسط، متردد هو زعم يرجع الماء، زعم يجي الماء، زعم يجي فلان باش يناولني الماء، زعما كي نقعد شويه هكايا وناخذ دواء مثلا نتاع برد ولا مش عارف شنو تتنحى عليا الوجيعه نجم نقوم، فهو متردد في هذلك. هذا يؤخر الوقت، يؤخر تيممه قليلا الى وسط الوقت، الى وسط الوقت. لذلك قال والمتردد الوسط. عرفنا المتردد فيش؟ المتردد في ارتفاع ذلك العذر الذي أوجب عليه التيمم، المتردد في ارتفاع ذلك العذر الذي أوجب عليه التيمم، سواء كان فقدا لماء أو خوف ضر. طبعا هو في مسألة هنا ما أذكرهاش، وهي مذكورة في كتب أخرى، وهي مسألة الإنسان الذي يقصر في ذلك، يقصر في البحث عن الماء، أو يقصر في مخالفة هذه الشروط التي تكلمنا عنها الآن. إذن المتردد أو الراجي إذا صلي أول الوقت ماذا يفعل؟ المتردد اللي هو واجب عليه أنه يأخر الصلاة إلى وسط الوقت، أو الراجي الذي واجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر، ما هو فرضهما؟ أن يعيد الصلاة في أوقاتهما، لأنه واجب عليه أنه يؤخر الصلاة، وذلك واجب عليه أنه يؤخرها إلى وسط الوقت، واضح؟ طيب المسألة الأخرى اللي مذكرهاش الشيخ، وهي مسألة المقصر. إنسان قصر في طلب الماء، قصر مثلا في طلب الماء، بمعنى أنه بحث عن الماء، طلب الماء فلم يجده، بعدين تيمم وصلى ثم وجد الماء قريب منه، يعني هو ناسي قنينة ماء ولا أي شيء، وجد الماء قريب، يعني هو ما فركسش بالإداء، لم يبحث جيدا. ما الذي وجب عليه هذا؟ وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وقص على ذلك أي إنسان مقصر، يعني إنسان أمام بحيرة ولكن حول البحيرة هذه وجد الشجيرات، والشجيرات هذه كشفها تتحرك من بعيد، خاف، ونحن قلنا خوف ضر توجب عليه أنه يتيمم. هو خاف أن يكون فما قطاع طرق في هاك المتربصين به في هاك المكان، فتيمم وصلى، بعدين شاف أن والله غنم خارجين من هاك الشجرة فما راعي كان جالس. إذن هو بالغ في مسألة الخوف وكان مقصرا، لا، وجب عليه الآن أنه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. إذن المقصر هنا هو الذي قصر في البحث جيدا أو بالغ في مسألة الخوف أو غير ذلك، واضح؟ هذا وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. طيب، انتقل الآن من الفرائض كالعادة إلى بالترتيب إلى سنن التيمم رحمه الله. نعم، طبعا إذا كان عندنا المسألة الأخرى أيضا ذكرني فيها الأخ، مسألة أنه هو تيمم وبدأ يصلي ثم وجد الماء، ترجع إلى الحالة التي ذكرناها الآن، إما أن يكون مقصرا أو غير مقصر. فإن كان مقصرا بمعنى هو بدأ يصلي وهو في أثناء الصلاة تذكر أنه فما ماء موجود في رحله في متاعه في منطقة هو، لكنه نسي أو يعني لم يبحث جيدا، هنا يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد ويستأنف صلاة من جديد، هذا إن كان مقصرا. أما إن لم يكن مقصرا، هو تيمم وهو مثلا أخر الصلاة ولكن في وقت ما زال أنه يمكنه أن يتوضأ، وهو كان يرجو وجود الماء فأخر الصلاة، بمعنى أنه لم يقصر لا في البحث ولم يقصر في مسألة تأخير الصلاة، هو ماشي على الشروط التي ذكرناها، هو فتح الحنفية وبقي ينتظر الماء، الماء مقطوع، ما جاء الماء، تيمم خشية أن الوقت مثلا مازال 10 دقائق ولا ربع ساعة ويخرج الوقت الاختياري، فتيمم وصلى، وهو في أثناء الصلاة سمع الماء أنه رجع ترك الحنفية مفتوحة فسمع الماء، لا يقطع، يتم صلاته ولا يقطع، وإن كان باقي من الوقت ما يكفيه أنه يقطع ويتوضأ ويعيد الصلاة، ولكنه لا يقطع لأنه لم يقصر ودخل في صلاة صحيحة وكان تيممه مبدأه صحيحة. فهمنا؟ طبعا هذه استثناء من مذاهب أخرى، أنه إذا وجد الماء كما هو حال الحنفية الشافعيين، وإذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه يقطع ويستأنف بوضوء. طيب، انتقل الآن، طبعا هي الصور والحالات كثيرة، لعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا دراسة بعض المطولات أنه تمر معنا حالات أكثر من هذا إن شاء الله. جماعة، بالنسبة للجماعة، نعم، يؤخر الصلاة وإن وجدت الجماعة، طبعا وإن وجدت الجماعة، نعم، وإن وجدت الجماعة يؤخر الصلاة إن كان يرجو أو متردد في وجود الماء. نعم، قال إذن سنن التيمم، فقال قال المؤلف رحمه الله: سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب لكن مندوبه، نعم، مندوبه تسمية وصف حميد، حسبك، بدأ بعدين في النواقض وبيت وصدر تكلم فيها على السنن والمندوبات. فقال إذن سننه مسحهما للمرفق، طبعا هو ذكر الآن 3 سنن، وإن كانت هي على الصحيح 4، وإن كانت على الصحيح 4، ذكر منها هو 3 فقط رحمه الله. فقال سننه مسحهما للمرفق، أي السنة الأولى هي مسح اليدين، طبعا هو نتكلم هنا في ترتيب السنن على حسب ما ذكر، وإلا فإنه ترتيب على حسب التيمم خلاف ذلك، ولكن بحسب ما ذكر الشيخ السنة الأولى هي مسح اليدين إلى المرفقين، مسح اليدين إلى المرفقين، هذا سنة عندنا ويجب عند غيرنا. قال إذن سننه مسحهما للمرفق، أي يمسح يديه للمرفق. السنة الثانية قال وضربة اليدين ترتيب بقي ترتيب السنة الثالثة. إذن السنة الثانية هي الضربة الثانية. السنة الثانية هي الضربة الثانية، أي يضع يده الوضع المرة الأولى على الصعيد هذا ليمسح به وجهه، جاز له أن يمسح بتلك الضربة نفسها أي بتلك الوضعة اليد المرة الأولى على الصعيد يمسح بها وجهه ويمسح بها أيضا يديه، ولكن هنا يكون قد قصر في إتيان بسنة. أن يأتي بالسنة لابد أن يمسح يده بوضعة الأولى على الصعيد بالضربة الأولى، ثم يمسح وجهه بالضربة الأولى ويمسح يديه بالضربة الثانية. واضح؟ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، يكون أتى بالسنن والفرائض. السنة الثالثة قال ترتيب بقي، يعني أن يرتب، بمعنى يمسح وجهه قبل يديه، يمسح وجهه قبل يديه. السنة الرابعة التي لم يذكرها الشيخ هنا نقل بعض الصعيد إلى أعضاء التيمم، نقل بعض الصعيد إلى أعضاء التيمم. قلنا نقل بعض الصعيد، سواء كان هذا بعض الصعيد غبار التراب أو حتى وإن كان بلل الثلج إن كان يتيمم على الثلج أو إلى آخره، نقل بعض. وإن كان يستحب أن الإنسان ينفض يديه، وإن كان يستحب كما ذكر ابن أبي زيد في الرسالة أنه يستحب أن الإنسان أن ينفض يديه أو ينفخ عليه، ما جاز، وهذا كما ذكر بعض أهل العلم أنه مستحب. ولكن كيف نجمع بين مسألة أنه يستحب أن ينفض يديه ويستحب أيضا أن ينقل بعض الصعيد إلى، قالوا لا يلمس شيئا ولا يمسك شيئا بعد أن يضع يده على الصعيد. بمعنى إذا الإنسان مثلا وضع يده على الصعيد فرفعها وجد فيها أنه في غبرب زايد فيها ومشي يلوث مثلا وجهه، جاز أنه ينفض يده، بمعنى أنه يضرب يده هكذا أو ينفخ عليه. لا، هو عوض أنه يضرب يده أو ينفخ عليه عملها مسح يديه في حواجه ولا في شيء ثم تيمم مسح وجهه، جاز وتيممه صحيح، جاز وتيممه صحيح. ولكن هنا قد فقد سنة، وهو أنه لما مسح يده أو أمسك شيئا أنه يعني لم ينقل شيئا من الصعيد إلى يعني محل المسح. واضح؟ فهمنا؟ نعم. انتقلا بعدين، طبعا هذه سنن أربعة، ذكرا بعدين المندوبات وذكر مندوبان. قال المندوب الأول تسمية، وهذه طبعا مرت معنا في كل العبادات، يستحب أنه الإنسان يبدأ بالتسمية وهي يعني البسملة، الإنسان يقول بسم الله. نعم، المندوب الأول إذن التسمية. المندوب الثاني قال وصف حميد. شنو معنى وصف حميد؟ أي طريقة التيمم، أي أن تكون التيمم بصفة معينة، أن يكون التيمم بصفة معينة، وهذه الصفة كالآتي، وهذه الصفة كالآتي: أن يضع كفه أو كف اليسرى، أن يضع كف اليسرى باطن كف اليسرى على ظاهر يده اليمنى من أعلى الأصابع، على ظاهر يده اليمنى من أعلى الأصابع، ثم يمرها إلى المرفق، ثم يمرها إلى المرفق ثم يديرها ثم يديرها وينزل بها إلى آخر الإبهام، ويفعل باليسرى كذلك، ويفعل باليسرى كذلك، ثم يخلل ما بين أصابعه، ثم يخلل ما بين أصابعه. وفي مشهور المذهب وجب عليه نزع خاتم إن كان يلبسه، وجب عليه نزع خاتم إن كان يلبسه. طبعا لما نقول نزع خاتم من باب أولى إلى ساعة، إذا كان يلبس ساعة، نعم، مش إنه ساعة تتحمل الماء يتوضأ به، طيب، ولو تتحمل التراب ما يلزموش يتيمم به، نعم. طيب كيف صفة الصفة هذه التي ذكرها وقال وصف حميد؟ قلنا هذه يد اليسرى، باطن يد اليسرى اللي هو هذا الكف، يضع أعلى أصابع اليمنى هكذا، هذا الظاهر، ظاهر اليد. ما هو ظاهر اليد؟ هو هذا الظاهر، هذا الظاهر وهذا الباطن، هذا الظاهر لأنه هذا الذي يظهر للناس. يضع كفه، يضع عليها أعلى أصابع اليمنى، ثم يمرها إلى المرفق، خلاص وصلت للمرفق، يديرها الآن هكذا إلى باطن اليد، وينزل بها إلى ظاهر الإبهام. واضح؟ هل بقي شيء الآن لم يمسح في اليد؟ لا، مسحت ظاهرا، ظاهر الأصابع، طبعا باطن الكف هو مسح لما وضع على يده على الصعيد، مسح ظاهر يده وباطنها وظاهر الإبهام، وكذلك اليسرى. ما الذي بقي؟ بقي التخلي، فيكفي أنه يفعل هكذا. واضح؟ وبذلك يكون قد مسح يده جميعا. واضح؟ هذا هو الوصف الحميد الذي ذكره وهو ما أثير. طيب نقف إن شاء الله عند نواقض التيمم، نتركها إلى درس لاحق بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.